أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. يا موسى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها بل هم قوم يعدلون

وقل الحمد.